الحمد لله، نحمده الحمد يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة. وبعد، فنحن على موعد الليلة إن شاء الله تعالى لنتحدث ولنستكمل قضية التيمم التي ذكرناها لكم في لقاء سابق. وقلنا إن شاء الله تعالى أننا في اللقاء الواحد الذي سنلتقي فيه في كل شهر عربي نتحدث عن أمر فقهي، أننا سنتعرض لأمور يحتاج إليها الناس، كان منها التيمم، ذلك لأن التساؤلات تكثر حوله وفيه. تحدثت مع حضراتكم في المحاضرة السابقة وقلت إن التيمم هو سعة من الله سبحانه وتعالى وفضل على هذه الأمة، فلم تكن هناك أمة من الأمم أخذت هذا البديل وهو الماء يستبدل بالتراب، لم تأخذ أمة من الأمم هذا إلا هذه الأمة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته. ولذلك كان مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن الله قد خص به هذه الأمة أن قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأينما أدركتك الصلاة فصلي. ومن هنا قلنا إن لا اختلاف بين أهل العلم أن المرأة إذا ما فقد الماء فإنه يجب عليه أن يستخدم التراب وهو الصعيد الطيب، إلا أننا لابد أن نعلم أن فقد الماء قد يكون حكميا وقد يكون حقيقيا. يعني أحيانا تفقد الماء حقيقة فلا تجده، وأحيانا تجد الماء ولكنك تعتبر فاقدا للماء، وهذا الفقد يسمونه فقد الماء الحكمي، يعني أنت في حكم من فقد الماء وإن كان الماء موجودا. فقد الماء حكما كما قلنا في أو له صورتان: الصورة الأولى المرض الذي يتعذر معه استخدام الماء، والصورة الثانية تعذر استخدام نفس الماء لا لمرض وإنما لعدم القدرة على تغيير حال الماء. وقلت إني بالنسبة للمرض، الحديث الذي جاء في سنن أبي داود وهو حديث دار حوله كلام إلا أن أهل العلم يستدلون به، هذا الذي شج في رأسه ثم خاف أن يستخدم الماء فسأل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أصابته جنابة ماذا يفعل؟ قال: لابد أن تغتسل. فاغتسل فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد غضب: قتلوه، أما كان له أن يتيمم؟ إنما شفاء العي السؤال. وأعتقد أننا تكلمنا في هذا الأمر. الأمر الثاني كما قلت أن يكون الماء موجود وأنت ليس بك عذر، ولكن الماء يكون بصورة يتعذر أن تستخدم الماء بهذه الصورة ولا تستطيع أن تغير حال الماء. وقلت هذه وقعت في غزوة ذات السلاسل، وهو حديث موجود في صحيح البخاري، سيدنا عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين لما خرج في غزوة ذات السلاسل وكان أميرا على الجيش، قام لصلاة الفجر وقد أصابته جنابة، الجو بارد، الماء بارد، هو لا يستطيع أن يغير حال الماء، يعني ما عندوش أو مش قادر يسخن الماء. قلت: طيب الأمر بسيط، ده شوية حطب ويشعل فيها النار هيسخن الماء. قالوا: كانوا يعسكرون في مكان لا يريدون للأعداء أن يشعروا بوجودهم، فإشعال النار سيسبب ضررا للجيش كله، أنهم كانوا في انتظار المدد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن أرسل لهم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر على رأس عدد من صحابته ليكونوا لهم مددا، فما كان يستطيع أن يغير حال الماء فتيمم وصلى بأصحابه. وقلت هذا فيه دليل على أن المرء إذا ما تيمم وكان له عذر في التيمم يجوز له أن يؤم من كان متوضئا. ما تقول كما قال البعض من المتيمم بيكون أنقص حالا، فلا يجوز له أن يؤم الغير المتيمم. نقول والله هذا رفع للطهارة وذاك رفع لليه طهارة، هذا يبيح الصلاة وذاك يبيح الصلاة، فهذه التفرقة تحتاج إلى دليل، ولا دليل لهؤلاء على ذلك إلا كما قلت الاحتجاج إلى عقولهم، وهذه الأمور لا تؤخذ بالعقل، والتفرقة لا تؤخذ بالعقل وإنما تؤخذ بالإيه بالنص. أما عن فقد الماء حقيقة بقى، الإنسان اللي يقول أنا فاقد الماء بيبقى حاجة من الاثنين، إما أن يكون في خلاء وإما أن يكون في عمران. يعني نحن الآن ساكنين مثلا في حي بولاقة، خلاص ده اسمه ايه ها في القاهرة او القاهرة بصفة عامة، ده اسمه ايه عمران. في ناس موجودة في الصحراء، مسافر في الصحراء وما الى هذا، هل الاثنان يستويان في القول بفقدهما للماء الا ان طبعوا على ده طبعوا على ده؟ قالوا لا، الذي يكون في العمران لا يسمى فاقدا للماء إلا إذا جد في طلب الماء أو وخاف من خروج الوقت. يعني تيجي حضرتك الماء تتقطع في بلاد كده حي اللي احنا فيه راحت الماء مقطوع، ويستقربوا كده وكثر المفتيون. ها الراجل قلت تعالوا صلي، قلت له خلاص اتيمم بقى، ها يقول لها اه والله على رأيك يا الله هي المفتي، وانت بسم الله ما شاء الله اخذت الحكم منها، ومن قال انك وهذه الحالة تسمى فاقدا ها الماء؟ العمران كما قال اهل الفقه لا يخلو من ها الماء، لا يخلو من الماء. سبحان الله، انت الان عايز تتغدى، المحلات اللي في بلاد قفلت، هتقول خلاص انا صايم، هتعمل ايه هتعمل ايه ها؟ هتبطل اكل؟ ايوه والله على راي الشيخ اشرف يقول لك يسافر لحد الصعيد. فسبحان الله، فانت لتحقيق مصلحه البدل تسعى وتجد، وتيجي عند العباده والطاعه لله رب العالمين كانه القلوب لغه العصر بيتلكك، ما ساده خلاص ما ساده. لا، الماء في العمران يطلب يطلب، ولا تسمى فاقدا للماء إلا إذا طلبت الماء فأوشك الوقت على ها الخروج، لقيت بقى الوقت هيخرج عليك والوقت عمال يضيق ويجري وانت لا تجد ماء، في هذه الحالة هنقول لك ها تيمم تيمم. أما أن يقال ما يتقطعت في الحي، مصورة ضربت في الحي بأسمك فاقد للماء، هذا كلام لا يقبل ولا يكون بأي حال من الأحوال. يا راجل شيل جيركل وانزل على أقرب مكان، بلاش المساجد مالية الدنيا، سبحان الله العظيم، والوصول إليها من أسهل ما يكون. هذا في العمران. أما في الخلاء فبعض أهل الفقه يقول يطلب الماء فرسخا في كل الاتجاهات، يعني تدور على الماء وتطلب الماء، واخد بالك، استغفر الله، ميلا في كل الاتجاهات، 2 كيلو في كل اتجاه، وانت فين؟ ها؟ في الصحراء او في الخلاء. البعض بسطها قوي، وانا يعني اضم صوتي الى صوت هؤلاء، يقول لك اطلب ماء جهدك حتى يغلب على ظنك انه ها لا ماء، على حسب المكان اللي انت فيه، يقعد كده على قد جهدك، دور كده حواليك ها الى ان يغلب على ظنك انه لا ايه أنه لا ماء، فتيمم وعليك بالإيه وعليك بالصلاة. قالوا طيب في هناك أمران همان، بما أتيمم وكيفية التيمم وعدد الصلوات التي يبيحها التيمم، هذه أمور هامة. بما أتيمم، واخد بالك، فالقرآن الكريم يقول فتيمموا صعيدا ايه صعيدا طيبا، صعيد ما على الارض ما على الايه الأرض واتصل بها يبقى اسمه ايه؟ صعيد. يبقى ما على الأرض واتصل بها. قالوا طيب تعالى، اللي بيعلو الأرض ده ويتصل بها أشياء متعددة، منها التراب ومنها الرمل، إذا ما في تراب في رمل ولا ما فيش؟ ومنها الرمل ومنها الأشجار. الشجر ده شيء بيعلو الأرض وهو ايه؟ ها؟ متصل بها، يضرب بجذوره فيها. ومنها الثلج. طب انت عندك مناطق في اوروبا يسموها المناطق اللي ايه؟ ها؟ ثلجية. هو وش الارض على طول؟ ها؟ ثلج. كل ده يصلح للتيمم ولا ايه الحكاية؟ كل هذا يصلح للتيمم ولا ايه اللي يصلح للتيمم؟ في شيء يعلو الارض معين هو الذي نتيمم به. الامام ابو حنيفة قال انه يجوز التيمم بكل ما على الارض ولا يصير رمادا بالحرق. سمع العبارة دي كويس؟ بكل ما ايه؟ على الارض ولا يصير ايه؟ رمادا بالايه؟ بالحرق. قال الكلام ده ليه؟ عشان يخرج ها الشجر والزرع والحاجات دي كلها. ان كل هذه الاشياء تصير ايه؟ ها رمادا بالحرق. يبقى كل ما على الارض ولا يصير رمادا بالحرق هيخش في هذا التراب والرمل والزلط والطوب. مش كل ده داخل في الكلام ده ولا ايه؟ هذا هو رأي الامام ابي ها حنيفة. الامام مالك بيقول انك تتيمم بكل ما على الارض ولا يضع هذا القيد، حتى ولو كان شجرا او ثلجا. فعند الامام مالك في المناطق الثلجية تضرب على الثلج زي ما بتضرب بالضبط على ها التراب، وتمسح ها الوجه واليدين زي ما هيبين، وانتهى الامر عند هذا الحد. ده عند الامام مين؟ مالك. لذلك بيعتبروه هو ايسر المذاهب في هذا ها الامر. الامام الشافعي والامام احمد كلاهما قال لا تيمم الا بالتراب بس، لا ينفع رمل ولا زلط ولا طب ولا اي حاجه. لابد الشيء اللي انت هتيمم به ان يكون ايه؟ ان يكون ترابا ترابا. قال وظاهر الاحاديث بينص على هذا. فضرب بيديه على الارض ومسح وجهه وكفيه، هذا الكلام هنجيله. وجعلت لي الارض ايه؟ مسجدا في الارض وتربتها طهور. يبقى عايزين التربة ما كان من ها التراب كما يقولون. خلاص ده رفض حديث يقول التراب. ابن القيم عليه رحمة الله لما جاء ليتناول هذه القضية، وانا اعجبني كلامه فيها كثيرا، وذكر هذه الآراء وتعرض لها، وكل رأي بدأ يجتهد، فقال انا أقرا ان الراجح في هذا الامر أن التيمم يجوز بالتراب وبالرمل الاثنين دول بس. بالتراب قال لتنصيص الأحاديث على هذا، ومنها وجعلت تربتها لنا طهورا، ده التراب. وأما الرمل فقال ابن القيم، وكان كلامه في هذا دقيق وطيب، قال الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته سافروا كثيرا، وفي كثير من الأحيان كانوا يفتقدون الماء، فماذا كانوا يفعلون؟ قال كانوا يضربون الأرض ويتيممون. طيب الأرض اللي كانوا بيسافروا عليها كانت ايه؟ ابن القيم يقول هي بالاتفاق أرض رملية. وما ثبت، شوف كلام ابن القيم بقى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر صحابته بحمل التراب أو حمل هو ها ترابا، قال يمكن نفتقد الماء يبقى عاملين ايه ها حسابنا، فخل واحد فيكم يجيب لنا شوية تراب معاه يلا ها ها. ما حصلش ما حصلش، فكان يعتمد على أن يتيمم عن طريق ضرب الأرض والتي كانت في هذا الوقت من الرمل. ومن هنا كان هذا هو القول الراجح، أن التيمم يكون إما بالتراب في الأرض الترابية أو بالرمال في الأرض رملية وكلاهما يجزئ ولا شيء في هذا إن شاء الله. قالوا طيب تعالى كيفية التيمم بقى. ألا إذا أردت أن أتيمم كيف أتيمم؟ طبعا أنا لعلمكم بختصر هذه الأشياء علشان نوفي قضية التيمم حقها وبأسمك ألميت بقضية. قالوا طيب كيفية التيمم، الإنسان كيف يتيمم؟ أولا التيمم كم ضربة تضرب على الأرض، كم ضربة؟ ثانيا إيه اللي تمسحه؟ يمسح إيه؟ واخد بالك، يمسح إيه اللي تمسحه؟ وجدوا في هذا حديثين صحيحين كلاهما في صحيح البخاري. الحديث الأول، أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، فراوي الحديث يقول فسلمت عليه فلم يرد حتى جاء إلى جدار فضرب ثم مسح وجهه ويديه ثم رد السلام خلاص. فقالوا كان جاي جنب، ولذلك وأجل رد ليه السلام، ولذلك قالوا يجوز، مش يجب، يجوز لمن كان جنبا أن يؤجل رد السلام لمن علم أنه سينتظر حتى يسمع الرد، أو لا يترتب على تأجيل الرد ما هو ضرر أكبر. يعني إيه؟ يعني أنا جنب، واحد قال لي السلام عليك، طيب أنا مش هرد يقوم ماشي، مش كده؟ يبقى اعمل ايه؟ ها؟ ارد على طول، على طول حتى لا يفوتني الرد. اثنين، ما ردش، طب هو جاهل مش عارف ان انا ممكن اكون ما ردتش لسبب ما، ها؟ سبب شرعي يعني، خلاص؟ ايوه، ما ترد ردة المية في زورك وفي زور اللي خلفوك، ها؟ مش بسلم عليك انا؟ ها؟ روح مش زعق. هو ده بتاع تكفير، ما ردش على حد السلام ده، وتبقى مشكلة تانية. سبحان الله العظيم. لا، فضرب المفاسد مقدم على الملاف. فقال الفقه يعني يستحب بس، لكن مش يجب، وتاخذ حكمها الوجوب. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل حال، كما تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين. فأخذوا من هذا الحديث فضرب بيديه، فضرب بيديه، ما قالش كم ضرب. اثنين، ومسح وجهه ويديه. طيب مسح وجهه دي معروف، يديه بقى، قال لفظ يدين احيانا يطلق على الجارحة من اطراف الاصابع الى الرزغين، ويعني بهذا الكفين يعني، ده اسمه يد. وقاله الله في حد السرقة، والسارق والسارقة فاقطعوا ايه ايديهما، بتقطع من ايه لحد الرزغ، ده يسمى ايه يد برضه، خلاص. وتطلق اليد على الجارحة من اطراف الاصابع الى المرفقين، بدليل ان الله قال اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. وتطلق على الجارحة من اطراف الاصابع الى المنكبين لحد الكتف بتاعك، ده برضه دي كلها اسمها ايه يد. فاصبحت القضية مسح بوجهه ويديه، لحد فين بقى؟ لحد فين بقى؟ طبعا بقى في اللي يقول لك لحد المرفقين، في اللي يقول لك مش عارف ايه. نعود الى، وسكاب قلت صح حديثان وكلاهما في البخاري، نعود الى الحديث الثاني فيه البخاري، وهو الحديث الاكثر ايضاحا كما قال ابن حجر. عمر بن الخطاب، عمار بن ياسر، وانا قلت لكم هذه الوقائع من قبل، كلاهما خرج في غزوة بني المصطلق ليبحث عن عقد ام المؤمنين عائشة، بعد بعدا شديدا عن الجيش، ادركتهما الصلاة. الجيش طبيعي حتى لو رجعوا الجيش ما كانش فيه معاهم ماء، زي ما قلنا كان الماء لا يكفي الا للطعام والشراب. حضرت الصلاة، كيف يصلي؟ كلاهما كان قد خلد الى النوم وقام، كلاهما كان جنب، ده جنب وده جنب، قلت لكم إني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن الصلاة معي صلى بغير طهارة خالص كده رأيكم كده. عمار بن ياسر تماعك في التراب خلاص قاعد يتقلب في التراب واعتقد انه ده اللي يرفع الجنابة. فلما عاد الاثنان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر له ذلك امر عمر ان يعيد الصلاة انه يعتبر صلى كده بغير طهارة على الاطلاق. ثم قال لعمار انما كان يكفيك هذا. يقول عمار وهي رواية في البخاري يقول عمار فضرب بيديه التراب ثم نفق فيهما. ما تشيلش تراب تقول لازم اطلع فيهم تراب علشان يبقى ينوم صحيح لا مجرد بس يتبط فيه كده وخلاص. يبقى ضرب التراب بيديه ثم نفق فيهما. يقول عمار ثم مسح وجهه وكفيه وكفيه بس. ومن هنا اخذوا اولا ان عدد الضربات في التيمم هي ضربة واحدة ادي واحد اثنين يمسح بها الوجه والايه والكفان فقط لا غير. ولذلك عملوا احصائية للأحاديث اللي قالت ضربتان وثلاث ده في الوقت قالت ثلاث ضربات واللي قالت مسح الوجه واليدين إلى المرفقين وجدوا أنها لا تخلو من ضعف ومن كلام بس. واللي قاسوا قالوا اللي لازم مسح اليدين إلى المرفقين قياسا على الوضوء أخطأوا خطأ كبيرا أخطأوا خطأ كبيرا. أولا لا قياس معه النص والنص مردود كما قلنا من قبل كما قلنا من قبل. اثنين المقياس فاسد المقياس فاسد لان التيمم لا ياخذ صوره الوضوء. والا لو كان ياخذ صوره الوضوء ما كانش بقى مسح الوجه والكفين واليدين للمرفقين وبس كان لازم يمسح ها الراس ويمسح ها الرجلين. ما دام هنقيسه بقى وياخذ صوره لا فقياس فاسد من كل الاوجه انه قياس مع الفارق فالتيمم لا ياخذ صوره ها الوضوء ادي واحد. اثنين قياس مع وجود النص ومن هنا كان القول الراجح ان التيمم ضربه واحده تنفخ بعدها في يديه ثم تمسح وجهك وايه وجهك وكفيك. طيب انا تيممت اهو بقى بعدما تيممت هشوف بقى الصور متعددة هقولها اهو. تيمم فحضر الماء قبل ان اصلي ادي صورة. تيمم فحضر الماء وانا اصلي ادي صورة. تيمم فحضر الماء بعد انتهائي من الصلاة وقبل خروج الوقت. تيمم فحضر الماء بعد الصلاة وبعد خروج الوقت. كل الصور دي واردة ولا مش واردة؟ والله واردة. خلاص كم صورة؟ نقولهم تاني. هقولهم تاني. تيممت فحضر الماء قبل أن أصلي. ها؟ أدي واحد. مش كده؟ تيمم وحضر الماء وأنا أصلي. ادي اثنين ثلاثة. تيممت وحضر الماء بعد صلاتي وقبل خروج الوقت. اربعة تيممت وحضر الماء بعد الصلاة وبعد خروج الوقت. كيف تتصرف في كل حالة؟ الحالة الاولانية وهي تيمم وحضر الماء قبل أن يصلي خذوها قاعدة اللي بيتيمم لعذر وقتما زال العذر اسمع القاعدة بقى اللي أقولها لك دي عشان هتنفعك كل اللي احنا قلنا ده. اللي بيتيمم لعذر سواء فقد الماء حقيقة أو حكما متى زال العذر عاد إليه الحدث. حفظت القاعدة دي؟ أقولها تاني، اللي بيتيمم واللي بيتيمم ده بيبقى العضو، يا فقد الماء حقيقة يا فقد الماء حكما كما قل. إن حضر الماء وأسفل إنزال العضو، سواء وجد الماء أو هو خف خلاص أو قدر يغار حال الماء زي ما قلنا، ها إنزال العضو عادة اللي إيه؟ الحدث. الحدث خلاص، لأن التيمم لا يرفع الحدث رفعا مطلقا، وإنما يرفع رفعا مؤقتا لحد زوال الايه؟ زوال العضو. ولذلك قلت لكم حديث عمرو بن العاص سيدنا رسول الله قال له: أصليت بأصحابك وأنت جنب يا عمرو؟ مع أنه كان متيمما، فكان قادر يقول له: أصليت بأصحابك وأنت متيمم؟ قال: وأنت ايه؟ جنب. ليه؟ حتى يلفت نظره إلى أن التيمم ما رفع الجنابة على الإطلاق، لا، إنما رفعه للجنابة رفع مؤقت مؤقت. طب انطلاقا من القاعدة اللي احنا قلناها دي، أنا تيممت ولسه هقوم للصلاة وجد الماء، يبقى ايه اللي حصل؟ ينفع أصلي؟ لا. ليه؟ لان القاعدة اللي احنا قلناها انه عاد الايه؟ الحدث. فاصبحت وانا الان ايه؟ ها محدثا، زي اللي توضى وراح مطلع ريح خلاص. يبقى دي اول صورة. الصورة الثانية، ها قلت لك القاعد دي تريحك بقى. الصورة الثانية، ها دخل في الصلاة فعلا فحضر الماء، ايه اللي يحصل؟ ها ايه اللي يحصل؟ بطل الصلاة فيه على طول، لان وقت ما جه الماء اصبح محدثا، هو لسه فين؟ يبقى حكمه كمن احدث ها في الصلاة. يعمل ايه؟ ها يعمل ايه؟ ينفع اللي صلاه خلاص بطل ويخرج ويتوضى ويعيد من الاول تاني. شوف القاعدة بتريح ازاي، شوف القاعدة بتريح ازاي. طيب بعد ان خرج انتهى بقى من الصلاة، صلى بس الوقت لسه فيه متسع، انا قايم اصلي الظهر خلاص وانا في صحراء ما لقيتش ماء، رحت متيمم وصليت الظهر ولسه باقي ساعتين على العصر والماء جاء، انت فاكر القاعدة اللي انا قلتها لك؟ نعم. ها يعيد ولا ما يعيدش؟ يعيد ولا ما يعيدش؟ بقول لك انت لو بتبقي بلد اللي انا بقوله هتبقى فقيه والله، دي قواعد بتريح. يعيد ولا ما يعيدش؟ طب بدل ما تتخانقوا احنا نشوف النبي عليه الصلاه والسلام قضى بايه في الواقعه دي، قضى بايه في الواقعه دي زي دي بالضبط، قضى بايه عليه الصلاه والسلام. شوف الحديث اخرجه ابو داود في سننه، ابو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعن الصحابه اجمعين يقول: خرج رجلان في سفر فاحدثا ولم يجدا ماء خلاص، فتيمما وصليا، اثنين تيمموا وصلوا، فحضر الماء والوقت لم يخرج. هذه الحلقة عندنا اهو، شوف بقى القاعدة تطبق ازاي عشان تعرف صحة القاعدة اللي قلناها دي. فأما أحدهما فتوضأ وعاد الصلاة، خلاص الوقت يصل المتسع، وأما الآخر فلم يفعل، قال خلاص ما صليت. ومن هنا احنا قلنا من في قبل ان لما القضية مبقاش فيها نص، أدى الاثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثاه بما كان منهما. أولا قال له أنا عدت، والثاني قال له أنا عدت، اسمع ماذا قال عليه الصلاة والسلام. فقال للذي أعاد الصلاة لعاد الصلاة أصبت الأجر مرتين. وقال للذي لم يعد صلاته أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. قال اللي ما عادش إيه أصبت اللي إيه السنة وأجزأتك صلاتك. واللي عاد قال له أصبت الأجر. يعني إيه أصبت الأجر مرتين؟ يعني احتسب لك فريضة ولما عدت احتسبت لك إيه نافلة نافلة. طب ده معنى كده إن الواحد ده ما عدش مش كده ولا إيه؟ يبقى سقط عنه الفرض خلاص. طب ليه؟ قال ارجع للقاعدة يا ابني اللي قلناها إن وقت ما يوجد الماء يعود الحدث. متى وجد الماء؟ بعد أداء الصلاة. يبقى وقتما أديت الصلاة أنا كنت ها كنت طاهر ولا محدث؟ كنت طاهرا خلاص خلاص. جاءني وعاد إلي حدثي بعدما أديت إيه؟ بعدما أديت الصلاة خلاص. ومن هنا تبقى الإجابة واضحة على الحالة الرابعة والأخيرة إن لو وجد الماء بعد خروج بعد ما أديت الصلاة وكمان خرج ليه؟ خرج الوقت. يبقى ليس علي ها إعادة للصلاة من بابها. بس كان في نفس الوقت مش عارف في نفس الوقت لن أعيد الصلاة. يبقى احفظوا الكلمتين دول إن من أعاد النبي قال له أصبت الأجر ها مرتين. ومن لم يعد قال له أصبت السنة وأجزأتك إيه وأجزأتك صلاته. إذن كما قلت هذا يعني إن القاعدة التي معنا لا تتخلف وينبغي أن نلقي إليها بالا يبقى القاعدة والتي ينبغي أن تحفظها إنه من تيمم فإنه يصير طاهرا تمام ما دام العذر قائما بزوال العذر يعود ليه. شوف بقى العذر يزول امتى؟ قبل الصلاة ما ينفعش، اثناء الصلاة تعيده، بعد الصلاة يبقى انت وقت الصلاة كنت ايه كنت طاهرا قم قالوا طيب تعالى بقى حضرتك تيممت. التيمم يبيح لك كام صلاة؟ اولا احفظ بقى نواقض التيمم هي نفس نواقض الوضوء يزاد عليها زوال العذر. مش احنا قلنا الحتة دي ان مجرد نزال العذر عاد اليك ليه الحدث. فان كنت محدث حدث اصغر يبقى عاد اليك الحدث الاصغر، محدث حدث اكبر عاد اليك الحدث الاكبر، واجب عليك الاغتسال خلاص. يبقى نواقض التيمم هي نواقض الوضوء يضاف اليها ها زوال العذر خلاص. قالوا طيب اذا هذا يعني بقى ان التيمم تصح به سائر الصلوات ما لم تحدث وما لم يزل عذرك، ولا لابد ان تتيمم لكل صلاه، او انه يكفيك التيمم في صلاه الفريضه وما يتبعها من النوافل، فاذا اردت فريضه اخرى تتيمم لها. واخد بالك كلام كثر بين الفقهاء، بعض الفقهاء يقول لك لابد من التيمم لكل صلاة، البعض يقول لا يكفيك التيمم الواحد لفريضة واحدة وما شئت من النوافل، تيجي الفريضة تانية يبقى لازم تيمم خلاص. البعض الآخر يقول لك لا التيمم يجزئك في كل الصلوات ما لم تحدث او يزول ها العذر. البعض الاخر يفرق بقى بين فاقد الماء حقيقة اللي هو مش لاقيه يعني خلاص، أو حكما بحكم أنه لا يستطيع تغيير حال الماء، أو مرضا، ويفرق بقى بين مرض مؤقت وبين مرض مزمن. فيقول لك اللي التيمم ينفع في كل الصلوات من كان مريضا مرضا مزمنا، هو يعطل حياته، ها يعمل ايه؟ المزمن يعني الذي لا يشفى خلاص، فيعطل حياته يعمل ايه؟ يتيمم، يبقى خلاص يصلي بالتيمم كيفما شاء. اما اصحاب الامراض المؤقته واللي فاقدين الماء مش لاقيينه، واللي مش قادر يسخن الماء، كل ده اذا اراد ان يصلي بالتيمم فلا بد من التيمم لكل صلاه. خناقه علميه، ها خلاصتها كما رجح اهل العلم منهم البخاري وابن حجر عليهما رحمه الله، قال ان التيمم ياخذ حكم الوضوء وحكم الاغتسال، والقرآن لم يفرق بينهما، إذ قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. قال إن الله جعل التيمم بديلا عن الوضوء والاغتسال. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فخلع عليها حكم طهارة الماء. فما يفعل بالماء يفعل بالتيمم. ومن أراد أن يفرق، خد بالك بقى من الحتة دي مهمة، ومن أراد أن يفرق بين طهارة الماء وبين طهارة التراب، إن طهارة الماء تجزئك ما لم تحدث، أما التراب فلا، من أراد أن يفرق بين الطهارتين فعليه بالدليل المفرق. ولذلك خليك واعي في كثير من الأحيان تدخل في خلاف مع آخرين خلاص، فيقول لك لا الوضوء حاجة والتيمم حاجة. كن سريع البديهة، دي اسمها ايه؟ تفرقة بين طهورين. شوف تعبيري، بين طهورين. نص القرآن والسنة على طهارتهما ورفعهما للحدث. التفرقة على طول قول له كده، التفرقة تحتاج الى دليل، فأين الدليل؟ زي ما اسمع واحد وجع قلبي، واللي وجع القلوب كتير ونتكلم في التصوير، وقعد يشرح لي والصور الفوتوغرافيه مش عارف ازاي، وهي كان نظر في المرايه، يبدو الكلام ده انا حافظه قول خلص، ولابد ان احنا نفرق بينها وبين التماثيل. قلت له يا ابني خلاص خلي عين. قلت له الحديث جمع كل هذا في لفظ واحد: لعن المصورون. لا قال لا طوب ولا ورق ولا تراب، صح؟ يبقى النص عمل ايه؟ عممه. يبقى النص عمل ايه؟ عممه. انت الان تخصص، فاين الدليل المخصص؟ ولذلك القاعدة اللي بتحكمنا ودراسة علم الأصول مهم لكم جدا، والله مهم جدا. القاعدة اللي بتحكمنا في الفقهيات في علم الأصول أن الله إذا كان عاما يحمل على عمومه، أخذ زي ما هو كده، ما أقعدش بقى نائي وأقول ينفع إذا ما ينفعش، يحمل على عمومه إلا إذا خصص، ولا بد وأن يخصص بنص او اجماع. خد بالك التخصيص لا يكون الا بحاجتين، نص او اجماع. وهقول لك ليه قالوا اجماع، ده كلام فيه كتير قوي لما تدرس علم اصول تعرف. اذا انا علشان اقول لا نخص كذا يبقى لازم تجيب لي نص، تجيب لي اجماع ها اهل العلم، لكن تجيبها لي من بنات افكارك تبقى عايز تتعالج في مستشفى المجازين كده على طول، كده على طول. فاي تفرقه اي تخصيص لابد ان يكون معك الدليل المفرق او الدليل الايه او الدليل ها المخصص المخصص. ولذلك انت لا تقبل اي كلام من اي انسان يخصص لك به نصا او يفرق بين حاله وحاله استويتا في الحكم في نص القران او السنه ويفرق لك وتسكت له، لابد ان يكون معه الدليل الايه الدليل ها المفرق او الدليل المخصص او الدليل المخصص. فاللي خص التيمم مفرقه بينه وبين وكذا وكذا وكذا، ابن حجر بيقول فعلا يعوزهم الدليل المفرق، واي دليل يذكر في هذا لا يعتد به. بقول لك قاعده وانت مغمض كده، ليه يروح قايل لك حديث فيه تفرقه بين ماء وضوء اللي ما ينفعش مش صحيح. انا بقول لك وانت مغمض خدها كده، خدها كده قاعده قاعده. تمام، بهذا ان شاء الله تعالى نكون يعني قد الممنا المامه سريعه بما يتعلق بالتيمم وما يتعلق به من احكام. بدايه من الاحد القادم هنسترسل ان شاء الله تعالى في الحديث عن تفسير سوره الاعراف. اما اللقاء الفقهي القادم فهيتعلق بقضيه الرضاعه، الرضاعه، وبخص القضيه دي بالذكر وما يتعلق بها من احكام. ليه؟ لاني بسمع بالذات في هذه الايام بلاوي في هذا الموضوع، في هذا الموضوع، وللاسف كم من زيجات الان قائمه وهي قائمه في الحرام. والله بقول بملء فيه، يعني شوف اخ بيتزوج اخته ولسه حاضر مشكله بعد ما اتجوزوا وقعدوا 5 سنين ومعاهم ولد وبنت، ها الجايين يكتشفوا انه هو خالها في الرضاعه، اللي اتجوزها خالها في الرضاعه. يقول لك طب والحل ايه؟ طب والعيال؟ خلاص بقى خلوها كده زي ما هي وربنا بقى يتولاهم برحمته، رحمته سبحان الله العظيم. فهذه من القضايا الشائكه ايضا التي نمر بها في هذه الايام ان شاء الله تعالى، وده هيبقى موضوع لقائنا الفقهي القادم اللي هيبقى بعد 3 لقاءات من لقاء التفسير. بقول ان شاء الله تعالى ان شهر رجب يعني بسم الله ما شاء الله يفر فره، شعبان على الابواب، ثم رمضان. هيكون لينا ان شاء الله تعالى في شهر رمضان معاكم هنا 3 لقاءات ليليه في صلاه التراويح، حد يوم السبت والاثنين والاربع، سبت واثنين واربع ان شاء الله تعالى من كل اسبوع 3 ايام في هذا المسجد ان شاء الله وقدر. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. بسم الله الرحمن